السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. كل عام وأنتم بخير. هذه الليلة الأخيرة في شهر رمضان، وهذه الليلة الأخيرة في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة. حقيقة يعني سعدت بوجودي معكم طوال الشهر، وكان هذا العام حقيقة زمانا مختلفا. فهذا الجزء من أصعب أجزاء زمان العزة في تحضيره بالنسبة لي. حقيقة كان عبئا ضخما جدا علي بسبب شيء واحد، إن أنا كان لي هدف من هذا البرنامج غير الأجزاء الثلاثة السابقة. كان هدفي في هذا الجزء ان احنا فعلا نعرف سيدنا عثمان، وان احنا فعلا نحب سيدنا عثمان كما يستحق ان يحب. ده هدف مختلف تماما عن الجزء الاول اللي كان في زمان النبي، وعن الجزء الثاني اللي كان في زمن ابو بكر، وعن الجزء الثالث اللي كان في زمن عمر. لان التلاتة احنا بنحبهم كما ينبغي، والتلت شخصيات احنا نعرفهم كويس قوي. كان هدفي من التلت اجزاء الماضية مش ان انا احببكم في النبي ولا احببكم في ابو بكر ولا في عمر، ما كانش هدفي ابدا ان انا اعرفكم مين هو النبي ومين هو ابو بكر ومين هو عمر بقدر، لكن كان هدفي الاساسي في الاجزاء السابقة ان احنا نعرف الزمن بتاع الناس دول، الزمن بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مظاهر العزة في زمن النبي، مظاهر العزة في زمن أبو بكر، مظاهر العزة في زمن عمر. لكن السنة دي كان هدفي إن احنا نعرف سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأن فعلا فعلا في ناس كتير ما تعرفش سيدنا عثمان، وفي ناس كتير ما كانتش تعرف سيدنا عثمان. كان هدف الثاني ان احنا نحب سيدنا عثمان، نحبه فعلا من قلبنا، مش لمجرد ان هو صحابي ولا ان هو عشر احد العشر المبشرين بالجنة، لا، نحبه لانه فعلا يستاهل ان احنا نحبه حب لا يقل عن ابي بكر وعمر. كان الهدف الثالث ان احنا نعرف ان سيدنا عثمان عمل حاجات كتيرة جدا وصنع زمان عزة. كان في كتير من الناس بيقابلوني وبيستغربوا ازاي الكلام ده كان بيعمله سيدنا عثمان واحنا ما نعرفش الكلام ده. وحقيقة كان من اصعب الامور في تحضير هذه الحلقات هي تحقيق الاحداث وتحقيق النصوص. وأزعم وبقدر الإمكان حاولت وأظن أني لم أروي إلا شيئا صحيحا، لم يحدث إن رويت حاجة فيها ضعف أو حاجة فيها وضع، وإذا رويت حاجة فيها مقال كنت مرن به وأقول إن فيها مقال. حقيقة بعد الرسائل اللي جاتني وردود الأفعال اللي جات واللي جات للقناة، أنا سعيد جدا، سعيد لأني حسيت إن أنا حققت الهدف، حققت الأهداف التلاتة. عرفنا مين هو سيدنا عثمان بن عفان، عرفنا إيه هي مظاهر العزة في زمان سيدنا عثمان بن عفان، وحبينا سيدنا عثمان بن عفان. حقيقة تقريبا يعني في حوالي 30% من زمان سيدنا عثمان ومن مظاهر زمان سيدنا عثمان ما قلناهاش. يعني أنا محتاج كمان 10 حلقات علشان نعرف كل حاجة عن سيدنا عثمان. إحنا ما اتكلمناش عن فتوحات سيدنا عثمان في السند ولا في أذربيجان ولا في المناطق دي كلها، ما اتكلمناش عن فتوحات سيدنا معاوية بأمر سيدنا عثمان. حقيقة أنا يعني سعيد وحاسس يعني برضا عن نفسي إني قدرت أقدم حاجة لسيدنا عثمان بن عفان، وخاصة بعد ما كانت كل الإخوة وكل اللي حواليا حتى في القناة والمسؤولين في القناة بيقولوا لي بلاش بلاش نعمل زمان العزة الجزء الرابع، مش هينجح، وأوشكت إن أنا أسمع كلامهم حقيقة، لكن يعني رأيت رؤية ما كانش ينفع إن أنا ما أعملش البرنامج، وكان لازم أعمله. ينجح ما ينجحش عند المشاهدين، حقق نسبة مشاهدة ما يحققش، كل ده ما يهمنيش في حاجة. كان يهمني إن أنا أرضي ربنا عز وجل، أرضي النبي صلى الله عليه وسلم، لأني كنت بتكلم عن صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت بتكلم عن واحد من أحب الناس لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحقيقة كان نفسي أرضي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وحبيبنا، كان نفسي أقدم رسالة لسيدنا رسول الله وأقول له أنا بتكلم عن زوج رقية وأم كلثوم. حسيت حقيقة إن أنا أو إن الرسالة وصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بحب سيدنا عثمان جدا، حب لا يقل عن حبي لأبو بكر وعمر، لكن في أوقات كتيرة وكنت دايما بقدر أبعت رسائل وأعمل حاجات تقول لسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر إن أنا بحبك، لكن كان قليل لما ببعت رسائل لسيدنا عثمان. حقيقة هذا الجزء في هذا العام أنا راضي عن نفسي، يا رب ربنا يرضى عني في هذا، يا رب أكون رضيت النبي سيدنا وحبيبنا، لأن أنا كنت حاسس إنه هيزعل مني لو ما تكلمتش عن نسيبه، عن صهره، عن زوج ابنتيه، خاصة وهو مظلوم ومحدش كتير نصر سيدنا عثمان أو اتكلم عنه. وأخيرا أنا شاعر إن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه راضي عني وفرحان بي، لأني ما كدبتش عليه وما اتهمتوش وما لفقتش عليه أي حاجة، وصلت الرسالة كما ينبغي أن تصل. وحقيقة أنا حاسس برضو إن ربنا عز وجل راضي عنكم، راضي عن إخواتي وحبيبي، راضي عنكم جميعا، لأن أنتوا فعلا كنتوا قاعدين بتسمعوا ومبسوطين ان انتوا بتسمعوا عن سيدنا عثمان وسعداء بسيدنا عثمان وحبيتوا سيدنا عثمان. حقيقة كل الحاجات دي كانت مشكلة صعوبة جدا عليا في تحضير البرنامج وفي تحضير الحلقات، ويمكن أنا ما كنتش بعمل أي حاجة في يومي، حتى الناس القريبين مني ما كنتش بعمل أي حاجة غير أن أنا من البيت للمسجد ومن البيت للقناة طول النهار قاعد بقرأ بحضر، رغم أن المادة موجودة من زمان وعارفها ودارسها، لكن صدقوني كانت كأني أول مرة بدرس هذا الموضوع، كأنها أول مرة فعلا. ولولا توفيق ربنا عز وجل ما كانش طلع البرنامج زي ما احنا عاوزين. رسائلكم وخطاباتكم ما تتخيلوش بيبقى ليها رد فعل جميل قد ايه. من اسعد المواقف في هذا البرنامج بعد ما خلصت حلقة من الحلقات لقيت احد الشيوخ بيتصل بيا وبيبكي، وشيخ من شيوخنا الكبار يعني تقريبا فوق 70 سنة، واحد شيوخي بيبكي وبيقول لي جزاك الله خيرا يا ابني، بيقول لي أنا بقالي 10 سنين بتفرج على برامج دينية، البرنامج الوحيد اللي تمنيت ان انا كنت اقدمه واقوله هو زمان عزة سيدنا عثمان. بيقول لي مش علشان اي حاجة غير علشان ابقى بنصر سيدنا عثمان. بيقول لي كده، بيقول لي انا ما قدرتش انصر سيدنا عثمان، لكن لما شفت الحلقات دي وشفت البرنامج حسيت ان انا وتمنيت ان انا لو كنت انا اللي بقدم البرنامج ده يبقى دي كانت مظهر من مظاهر نصرتي لسيدنا عثمان. حقيقة المكالمة ديت ما تتخيلوش يعني عملت فيها ايه، وكأني بشرت بالجنة. ولولا ان هو اقسم عليا ان انا اقول الكلام ده انا ما كنتش اقوله. دي يعني شوية خواطر في هذه الحلقات وفي هذا العام في زمان عزة سيدنا عثمان بن عفان. وأسعد حاجة وأكتر حاجة مفرحاني إن في ناس اتغاظوا قوي واتدبحوا اتقطعوا بسبب إن أنا بمدح في سيدنا عثمان، لأن هم بيكرهوا سيدنا عثمان، وكنت سعيد قوي إن هم بيتقطعوا وبيتألموا وبيتدبحوا علشان هم متغاظين من سيدنا عثمان. وبعضهم كان بيكلمني كنت بقول له موتوا بغيظكم. احنا بنستقبل اتصالاتكم وبنشوف الرسائل بتاعتكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام. أهلا يا أخت سوريا. إزيك يا دكتور صفوت؟ أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة يا فندم. والله يا دكتور صفوت إحنا بنشكر حضرتك على الحلقات الجميلة وعلى يعني بطول شهر رمضان. أقول لحضرتك يعني إن أنا كنت برفض أي عزومة برة عشان أتفرج على عز سيدنا عثمان بن عفان، على زمن عز سيدنا عثمان بن عفان. وكأننا يعني كان إحنا كنا بنسمع عن 3 خلفاء راشدين مش 4، وحضرتك يعني حبينا سيدنا عثمان يعني حب لا يمكن حديث تتخيله. حلقة امبارح إحنا كنا بنبكي مع حضرتك أكن سيدنا عثمان كان ميت امبارح، مع حضرتك، ويعني اللي احنا عرفناه والحاجات اللي عملها سيدنا عثمان والناس اللي عرفناهم من الصحابة، كأننا ما أول مرة بنسمع عن الحاجات دي. جزاك الله خير عنا وعن الأمة الإسلامية، ودايما يا رب نسمع يعني الحاجات الجميلة اللي انت بتقدمها دي، وربنا يخليك لينا دكتور صفت على الحلقات الجميلة. كنت بقعد بين الناس واقول لهم اتفرجوا على عز سيدنا عثمان، اقفل التليفون مع بنتي ومع الدنيا كلهم واقول لهم اتفرجوا على عز سيدنا عثمان. يعني جزاك الله خير عنا يا دكتور صفت. جزاك الله خيرا اخت سرية، وشكر الله لك. اهلا وسهلا اخت شيماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك يا بنتي. اولا عايز اشكر حضرتك جدا على البرنامج الرائع ده، وعايز اشكر حضرتك على صدقك، ويعني ان نيتك خير، اللي انت عايز تنصر الاسلام وعايز تحيي فينا الدين من اول وجديد. عايز اقول لحضرتك ان البرنامج ده فعلا لو احنا خدناه فعلا في حياتنا هنصنع زمان عز ده تاني من اول وجديد. انا عندي 26 سنة، ونفسي لما يبقى عندي ابن ان شاء الله اعلمه وازرع فيه الحاجات بتاعه الصحابه دي. عايزه اقول لحضرتك انا كنت بسمع عن سيدنا عثمان بس ما كنتش بعرف عن حياته قوي كده، انا عرفت اكتر وحبيته اكتر جزاك الله عنا خيرا، وعرفت عن صحابه تانيين انا ما كنتش بعرف عنهم حاجه سواء السنه دي او السنه اللي فاتت. وبتمنى ان البرنامج ده يتعاد تاني في ايام السنه العاديه، وبتمنى ان السنين الجايه حضرتك تكلمنا اكتر عنهم هم تاني وعن الصحابه التانيين اللي احنا ما نعرفش عنهم حاجه. احنا في زمان يعني كله بقى ماده، وكله بقى يعني الواحد اناني، وبقت الناس بتدور على نفسها وبس، ونسيت الاخره ونسيت نصره الاسلام. نفسنا نرجع تاني يا دكتور، نفسنا نرجع تاني المسلمين اللي على حق، وان تنصروا الله ينصركم، وجزاكم الله خيرا. يعني ربنا يبارك لك، احنا بعد كل حلقه بجد بندعي لحضرتك، وربنا ينصرك، ربنا ينصرك في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله. جزاك الله خيرا، شكر الله لك اختي الكريمه. السلام عليكم. السلام عليكم عبد الرحمن. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. دكتور الكلام اللي قالته الاخت سرية يعني كأنه بينطبق عني، أنا من جد كنت بترك الدنيا كلها وأجي بس عشان أسمع البرنامج حقك. ما أقول لك غير الله يجزاك عني خير، أنا ما كنت أفتح التلفزيون أبداً أبداً أبداً إلا عشان أشوف برنامجك. بتمنى أنه يعني ربنا ما يحرمك الأجر ويجعلها في موازين أعمالك، ونبغى زي كذا أعمال لبقية يعني الخلفاء والصحابة تعرفنا فيهم أكثر وأكثر. ما أقول غير الله يجزاك عنا كل خير. جزاك الله خيرا أختي الكريمة، شكر الله لك. أهلا وسهلا أختي أمل. السلام عليكم. أهلا يا أختي إيمان. جزاك الله خيرا يا دكتور صفوت على البرنامج ده، وربنا يا رب يجازيك خير. أنا فعلا كنت بتابعه، عمري ما تابعت كده زمان العزة، بس تابعت السنة دي فعلا. أنا يعني انبهرت بسيدنا عثمان، وربنا يجازيك خير يا رب، وإن شاء الله يكون كله في ميزان حسناتك. يعني جزاك الله خيرا. وأول مرة في حياتي أتصل على قناة على فكرة في حياتي، بس حسيت إن أنا فعلا نفسي إن أنا أعبر عن مدى حبي لسيدنا عثمان. جزاك الله خيرا وربنا يكرمك، وجزاك الله خيرا، ويا رب ربنا يحشرنا جميعا في جوار سيدنا عثمان، في جوار الحبيب صلى الله عليه وسلم. ألو. أيوة فين، تفضل. السلام عليكم يا دكتور صفوت. أهلا يا أختي عفاف، أهلا وسهلا. أهلا بيك. على فكرة أنا كلمت حضرتك مرة وقلت لحضرتك يا ريت يبقى الشهيد العظيم، وحضرتك ثاني حلقة فعلا قلت الشهيد العظيم المظلوم، فكتر خيرك وجزاك الله كل خير، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يديك طولة العمر والقوة والعلم، وإن شاء الله نشوف سيدنا علي بإذن الله، ونشوف إن شاء الله عمر بن عبد العزيز، إن شاء الله سيدنا عمر بن عبد العزيز، ونشوف الله إن شاء الله صلاح الدين الأيوبي، ونشوف إن شاء الله محمد الفاتح، وكل الناس اللي عملوا زمان عزة للإسلام. ويا رب إن شاء الله على ما تخلص الحلقات دي نكون إحنا في مصر أو في البلاد العربية والإسلامية قدرنا نعمل زمان عزة جديد يا رب. الله يكرمك يا أخت عفافي، أهلا وسهلا، شكر الله لك يا أختي. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا يا فندم. ألو. أيوة أهلا بحضرتك، اتفضل. ألو. يا دكتور صفوت كيف أحوالك؟ أهلا وسهلا، مرحبا يا أخي. كيف إن شاء الله كوري؟ والله بخير الحمد أول لله. أول حاجة والله أنا أهنيك على معك الجنادي من السودان. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا بأهل السودان. أول حاجة والله أنا أهنئك على البرنامج الناجح جدا جدا جدا، ونحن والله شغفنا به وتابعناه من أول حلقة لآخر حلقة، لأنه المناهجنا الإسلامية في كل الدول العربية تظلم الصحابة، لأنه الكلام ده أول مرة نسمع به. أنا طبيب، أنا طبيب بشري وبقرأ في كتب، الكلام ده في كتب ما في، الكلام ده يدل على عالم متمكن، جزاك الله عنا خير الجزاء. وزي ما قالت أخوتنا قبل المتصل الأخيرة دي، إن شاء الله نرجو الحلقات دي تعاد كرات ومرات. شكر الله لك يا دكتور، وشكر الله لأهل السودان، وكانت حقيقة من أسعد الحلقات اللي اتكلمت فيها عن دخول سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح إلى دنقلة وإلى السودان. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا يا أخ مصطفى. دكتور صفوت، أهلا بيك، تفضل. أنا مصطفى عزيز أبو أنس من الأردن. أنا حقيقة بشكرك جدا على البرنامج اللي بتقدمه، زمن العزة وبارك الله فيك، جزاك الله خير. وإحنا نتمنى إن شاء الله يكون في جزء خامس وسادس وسابع وثامن إن شاء الله عن الصحابة كلهم إن شاء الله. ألو. رب العالمين إن شاء الله يا أخ مصطفى. تفضل يا أخي. عبد الله بن سبع ده ما بعرفش يعني تنقل من مكان لمكان، من الكوفة للبصرة للشام لمصر، ما بعرفش يعني الصحابة رضوان الله عليهم ما يعني على الفتنة اللي كانوا يسويها ما قتلوه ليه؟ ما تخلصوا منه ليه؟ هذا سؤالي، بارك الله فيكم. هو عبد الله بن سبأ قتلوا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا علي بن أبي طالب حرقه، قتله حرقا، لأنه وصل أنه هو ادعى أن سيدنا علي، وهو بيكلم سيدنا علي بيقول له أنت هو، أنت الله، فسيدنا علي قتل عبد الله بن سبأ عليه لعنة الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا اختي بسن. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. انا سعيده قوي اني سمعت صوت حضرتك وعرفت اكلمك. ربنا يسعدك يا رب دايما. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا دكتور. انا عايز اقول لك ان انا من متابعين برنامج زمان العزه من اول جزء، ومتابعه على طول الحمد لله، ومش عايزه اقول لك ان هو اكتر برنامج بيبسطني فعلا. بس حضرتك خليتني في الحلقه بتاعت امبارح عيطت جامد قوي يا دكتور، واتاثرت بيها جدا. وبعدين انا مبسوطه ان عرفت من هو سيدنا عثمان، انا ما كنتش اعرفه فعلا. انا مبسوطه قوي ان انا عرفته وحبيته جدا جدا جدا، يعني حبيته زي ما بحب سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر فعلا. الحمد لله ان انا عرفته. الحمد لله، ده هدف مهم جدا ان احنا حققناه. يعني انا بشكرك قوي يا دكتور بصراحه يعني، ويا ريت حضرتك في اي زمان عزه ان شاء الله، في اي زمان عزه جاي، تعرفنا بالناس اللي احنا ما نعرفهاش، بالناس اللي بتعدي علينا كده واحنا ما نعرفش هي عملت ايه الاسلام، بالناس دي عشان نعرف نحكي لاولادنا عليها. انا عايز اعرف ناس اعرف احكي لاولادي عليهم. فارجوك يا دكتور حضرتك ما تقطعش عننا زمان العزه يا دكتور. ان شاء الله. حاضر. ربنا يخليك يا دكتور، كل عام وانت بخير، وانا متشكره قوي واشكر القائمين على البرنامج وعلى القائمين على قناه الناس كلها يا دكتور. وانت بخير، وكل عام وهم بخير، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. شكرا الله لك دكتور، ربنا يخليك. شكرا الله لك يا اختي بسنت، كل عام وانت بخير. اهلا وسهلا يا اخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا سيدي؟ يا أهلا يا أخي محمد، مرحبا. أنا والله يا سيدي مشتاق لك. الله يبارك في حضرتك يا والله رب. والله يا سيدي إني بدور عليك بالحج، دائما بدور عليك بالحج ما ألاقيك. يا سبحان الله، إن شاء الله ربنا يكتب لنا لقاء إن شاء الله هذا العام. إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله كل خير يا دكتور. الله يبارك فيك يا سيدي الكريم. جزاك الله كل خير عن الأمة الإسلامية كلها على هال. هلو. ايوه تفضل معك. يكفي انك بكيتنا على سيدنا عمر وعلى سيدنا عثمان. والله يا دكتور كنا نبكي معك. الله يكرمك رب يجعله في ميزان. والله يا دكتور اني بحبك بالله. جزاك الله كل خير يا دكتور، واكثر الله من امثالك يا دكتور، لانك والله قد ما احكي تستحق اكثر من هيك. اكرمك الله يا اخي الكريم، جزاك الله خير. الله يكرمك ويكرم امثالك ان شاء الله. بارك الله فيك سيدي الكريم، يكرم مصر اللي طلعت هالأجيال هاي. كرمكم الله يا أخي الكريم، أخجلتنا. والله إنك حبيبنا يا دكتور. جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك أخي. وإن شاء الله إني راح أشوفك إن شاء الله. أمنيتي يا دكتور إني أشوفك والله. يا رب ربنا يكتب لنا لقاء يا أخي. بس أبوس على إيدك بس يا دكتور. يا سيدي، يا سيدي العفو، أنا اللي أبوس إيدك وأبوس راسك والله. شكر الله لك يا أخي الكريم. أهلا وسهلا. أهلا يا أخت الشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور جزاك الله ألف خير عننا ألف الجزاء. وطي أستاذ يعني حضرتك خفضي صوت التلفزيون. أي إحنا مرة ساعدنا بالبرنامج مرة كثير، وبعدين سبحان الله، الله سبحانه وتعالى بيقول سلة من الآخرين، أدعو الله سبحانه وتعالى إنه أنت تكون من السلة من الآخرين إن شاء الله إن شاء الله. نحن وإياك إن شاء الله يا أختي الكريمة. الله كريم إن شاء الله. يعني البرنامج ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ما أقول إلا الله سبحانه وتعالى يحسبه في ميزان حسناتك إن شاء الله. شكر الله لك يا أختي الكريمة. عام وإنت بخير، ونشوفك إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله في زمان عزة جديد. كل عام وأنت بخير أختي الكريمة، وشكر الله لك وجزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا يا أخ أبو خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير يا دكتور، فعلا إنك أنت قربتنا من، يعني عرفتنا في الصحابة جميعا، وأتمنى أن يكون في زمان عزة ليس فقط في رمضان، في كل الأشهر يا ريت يكون يعني زمان عزة للصحابة في كل الأشهر، نتابعك في كل يعني لكل صحابي، ويكون في رمضان زمان عزة مثلا زي ما أنت اخترت أنه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وهكذا. لكن أتمنى أن يكون في الأشهر الباقية بعد رمضان أن يكون في زمان عزة لصحابة أنت تنتقيهم إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير. شكرا الله لك يا أخ أبو خالد وجزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا يا أخ ناصر. أهلا وسهلا دكتور صفوت. إزي حضرتك يا فندم؟ أهلا بحضرتك يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله والله يا دكتور صفوت حضرتك ما تعرف، حضرتك فتحت قصادنا آفاق جامدة كتيرة أوي قصادنا. حضرتك أنا كنت براجع السيرة بتاعت الصحابة ديت من كتب كتيرة، يمكن كان بالمصادفة كنت بقرأ عن سيدنا عثمان، كان فيه مؤرخ اسمه أحمد شلبي، بس ما جابش 5% من اللي انت جبتهم حضرتك. انت متعرفش قيمة لحضرتك اديتهولنا ده ايه. حضرتك فتحت لنا افاق ان كان فيه حقيقي زمن عزة، كان فيه رجالة بيفدوا بحياتهم. انا كان اول مرة اسمع عن حبيب ابن مسلمة، واول مرة اسمع عن سلمان ابن ربيعة، واول مرة اسمع عن ناس صنعونا حقيقة عزة الإسلام وإحنا ما عرفناش نحافظ عليهم. فللأسف للأسف يا دكتور حضرتك إحنا ناقصين الثقافة الإسلامية، ناقصين الهدف، ناقصين رمز ماشي دوت بيخلينا إن إحنا نهفو إليه. لكن للأسف الإعلام كله مسيب، مفيش أساسا حضرتك حد بيتكلم عن زمان عزة إلا حضرتك. فياريت ياريت حضرتك البرنامج دوت يتعاد يتعاد يتعاد إن شاء الله رب العالمين. شكر الله لك يا أخ ناصر وجزاك الله خيرا. أهلا وسهلا يا أخ عمر. أيوة أهلا بيك، تفضل يا أخي. السلام عليكم دكتور صفوت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك ويبارك فيك ويكثر من أمثالك يا وعليك يا أخي الكريم. والله للأسف الشديد أنه أمس الحلقة اللي راح محضرت للأسف الحلقة الأخيرة. نعم. بس أنا حبيت أسأل يعني بتمنى هل في مجال الحلقات واحد يشتريها مثلا يقدر يحضرها بالبيت؟ في كتير برامج طيبة واحد لو بيقدر يحصل عليها يحضرها ويحضر أولاده. والله يا أخي الكريم هو أنا كل برامجي يعني هي لله عز وجل، من أراد أن يأخذها وينسخها ويوزعها يبيعها لا أريد منه أي مقابل إطلاقا. وإن شاء الله تكون موجودة كل الحلقات على موقع دار الأنصار يعني خلال شهر إن شاء الله للتحميل مجانا، وعلى الشاشة هينزل الرابط بتاع القناة اللي على اليوتيوب، يعني تقدروا تحملوها وتنسخوها، واللي عاوز يبيع يبيع واللي عاوز يهادي يهادي زي ما انتوا عاوزين، هي صدقة لله عز وجل. الله يبارك فيك دكتور. بس كلام دكتور انت عارف انه القنوات الثانية كثرت، القنوات الثانية والقنوات الطيبة زي الناس وآيات والحكمة، يعني هالبرامج كتير مهمة، حتى لو مثلا القنوات نفسها تطلب، ولو تطلب مثلا فلوس انه حق الطبع بحيث انه تنشرها اكتر بين الناس. ان شاء الله نفكر في هذا الكلام ان شاء الله. ابشر يا اخي عمر. اهلا وسهلا ابو عمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور. يا اهلا بيك. احنا بنشكر حضرتك على اللي قدمته لنا ان شاء الله في رمضان عن سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. وبحب انبه يعني حضرتك تنبه لنا الاخوه المشاهدين ان برنامج زمان العزه بيجي في رمضان وفي غير رمضان، لان معظم الناس بتتكلم على انه بيجي في رمضان بس. انا متابعه في رمضان وفي غير رمضان، وبدعو لحضرتك ان ربنا يقويك وينصرك ان شاء الله، وتقدم لنا كتير وكتير عن الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. ومتشكرين لحسن استماع حضرتك ومتشكرين على قدمته لنا. جزاك الله خيرا اخ ابو عمار. هو البرنامج فعلا بيعاد في غير رمضان، لكنها ما هيش حلقات جديده، يعني ان شاء الله بعد رمضان هيكون في اعاده لهذه الحلقات. السلام عليكم. نحب الاتصال بالشيخ بالدكتور صفوت حجازي. اهلا بك يا امة الله، انت على الهواء مع صفوت حجازي. نعمة الله عليكم يا اخي. اهلا بك، تفضلي. نعمة الله عليكم الشيخ. اهلا بك يا نعمة الله، نورتي بيوتنا الشيخ. الله يبارك فيك يا اختي. انا جزائرية. اهلا بيك. وانا معجبين بالحصه نتاعك ياسر ياسر خلاها. اهلا بيك يا ستي وكل الجزائريين وكل اهل الجزائر. راك اعطيتينا واحد الروح، ثقفتينا يعني في بيوتنا يا شيخ، وبكيتينا البارح ياسر خلاها يا شيخ. احنا الجزائريين كامل رانا متعلقين بيك ورانا ياسر ياسر خلاها. الله يبارك يا شيخ. ونطلب من ربي يعجلها في ميزان حسناتك ان شاء الله. ونطلب منك يا شيخ تدعينا الابناء ما يهديهم ربي ان شاء الله. الله يبارك فيك يا اختي. وانا الله فيك، راك عمرت بيوتنا، راك ابونا واخونا الاكبر ان شاء الله، وراك رجعتنا زمان العزه فعلا. الله يبارك فيك يا نعمة الله، وانا بحب الجزائر وشعب الجزائر ياسر ياسر يعني، وربنا عز وجل يكتب لنا لقاء ان شاء الله. اهلا يا اخ وليد. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. جزاك الله خيرا. يعني انا كنت عاوز اشكر حضرتك من ايام زمان عزة عمر بن الخطاب، لان ده كان اول زمان عزة اتفرج عليه، فده يعني شكري القديم جدا. يعني البرامج البرنامج بتاع حضرتك دوت من البرامج اللي فعلا انا اصلا ما اتفرجتش على برامج كتير في رمضان، انما البرنامج بتاع حضرتك ده لما كنت بحس ان انا بضعف شويه او ايماني بينزل شويه كنت بسعى البرنامج دوت عشان خاطر ان انا ازود ايماني. النقطه الثانيه ان نفسي ان البرنامج يبقى معايا في الايام العاديه عشان خاطر دلوقتي الشباب الحمد لله يعني اللي بيروح يصلي القيام واللي بيعتكف واللي ما بيروحش لبنيل خالص فما بيلحقش يشوف الحلقه، تمام؟ فنفسنا ان الحلقات ساعات بعد كده. ثالث نقطة، نفسي إن المادة الثقافية اللي في الحلقات دي تبقى موجودة في كتب، يعني يبقى مثلا في سلسلة زمان العزة رقم واحد اللي هي زمان عزة سيدنا أبو بكر الصديق، زمان عزة سيدنا عمر، زمان عزة سيدنا عثمان، كل يعني يبقى في كتب بحيث إن الواحد ما بيبقاش قاعد في البيت طول النهار، عاوز يبقى معاه كتاب وهو في الأتوبيس وهو في المترو يقراه يزود ثقافته يراجع نقطة معينة. مش معقولة كل ما أكون عاوز أراجع نقطة أو أزود إيماني إن أنا لازم أبقى قاعد في البيت أو أم مثلا معيش لابتوب، تمام يا فندم؟ نعم نعم. جزاك الله خيرا. يا اهلا يا اخ وليد. والله بالنسبه للكتب يا احباب يعني انا كل ما ارجو ان انا اجد ناشر يعني يبتغي وجه الله عز وجل، الى الان لم اجد ناشر يعني يكلمني يبتغي وجه الله، وانا لا اريد منه مقابل، انا لا اريد منه اي مال ولا اي مقابل، يأخذ الكتب ينشرها وموجودة وجاهزة ولا أريد منه أي مقابل إطلاقا. اللي المفروض إن هو يدهوني يخصموا من ثمن الكتب ويبيعها بسعر رخيص للناس. لو ناشر يبتغي وجه الله ويتقي الله عز وجل أنا تحت أمره ولا أريد منه أي شيء. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا اخ احمد، اهلا وسهلا. جزاك الله خير يا دكتور، واحنا متشكرين جدا على البرنامج بتاعك، وانا قاعد شغلنا في الجزائر بنستناه بعد صلاه التراويح مباشره، يعني زي ما كنا مستنيين كده حاجه كده ورده حاجه كبيره كده من صوتك الحلو تلقائك الجميل وزمان عزة، وانت كده بتصنع فعلا زمان عزة في العرب. الله يكرمك يا اخي احمد، جزاك الله خيرا. والله يا دكتور يعني هنا الناس، يعني انا حتى هنا الناس ببلغ الناس بعرفهم بقول لهم يعني اسمعوا دكتور صفوت بيتكلم على زمان العزة، واحنا عايزين كل سنة وكل يعني مش كل سنة ده ثلاث اربع، احنا في صحابة كتير ما نعرفهمش يعني نفسنا ونعرفهم ونعرف عملوا ايه، و يعني جزاك الله عنا خيرا. والله انا مش عارف اقول ايه يعني. اكرمكم الله يا اخي احمد وجزاك الله خيرا وشكر الله لك. اهلا وسهلا يا اختي الكريمة هالة. السلام عليكم. عليكم السلام يا اختي هالة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ عليك البرنامج. اكرمك الله يا اختي الكريمة. تشكرك بزاف كنستفدوا منه بزاف. الله يجعله في الميزان بحسنات ديالك. الله يبارك فيك يا اختي الكريمة وجزاك الله خيرا بزاف بزاف. عندي واحد سؤال خيرة يا فضيلة الشيخ. نعم. ليلك خصني انتينا قلتي بان هذاك عبد الله بن سابع هو صاحب الفتنه اللي اسس ديك الفرقه ديك الخوارج، كيفاش باش تفرقت الشيعه على ديك الفرقه هذيك كامله؟ كاينه فرقه زيديه واسماعيليه، واش هي فكره الشخص الواحد ولا تفرقت على هذيك الفرقه كامله؟ نعم يا أختي الكريمة، هذا موضوع كبير جدا. الأخت بتسأل يعني أن عبد الله بن سبأ هو مؤسس هذه الفتنة وهو سبب هذه الفتنة وهو بداية ظهور فرق الشيعة، فكيف تفرقت الشيعة إلى كل هذه الفرق؟ ده يعني موضوع كبير جدا ويحتاج حلقات، لكن هذا التفرق لهذه الفرق في الشيعة جاء على مر سنوات طويلة، مش لم يأتي فجأة. فإن شاء الله رب العالمين ربنا عز وجل يعني يسر لنا سبيل نعمل برنامج كده وحلقات تكون عن هذه الفرق وهذه الجماعات إن شاء الله. أهلا يا أخو أسامة، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور صفوت الله يعطيك العافية والصحة. الله يعافيك يا أخي الكريم. الله يخليك ويرضى عليك ويكون مثواك إن شاء الله الجنة. آمين. الجنة إن شاء الله. نحن وإياك والمشاهدين جميعا يا رب. يا دكتور إنك ما قصرت وأعطيت يعني أعطيتنا حقنا والزيادة. إحنا اللي مقصرين، صراحة الله إحنا اللي مقصرين مش أنت. لا مش أهل تقصير أبدا يا أخي أبدا. صدق بالله نحن كثير من الصحابة ما بنعرف عنهم أي حاجة. وأنت أعطيتنا ووضحت لنا أشياء أمور يعني بالفعل المفروض احنا كمسلمين يكون عندنا فكره عن هذا الموضوع، لكن ما عندنا فكره صراحه الله ما عندنا، لان كثير منا ما بيقرا اصلا، هذه حقيقه. نعم. فنشكرك كثير يا دكتور والله يوفقك ان شاء الله في برنامجك ويرضى عليك، وان شاء الله دائما تكون في البرنامج ان شاء الله، واحضر لك دائما ان شاء الله. جزاك الله خيرا اخي اسامه، شكر الله لك اخي الكريم وجزاك الله خيرا. اهلا وسهلا يا اخي سلامه، اهلا وسهلا. الله يبارك في حضرتك، ويعني اشهد الله اني احبك في الله واحب من احببت واتبرأ ممن تبرأت بالامس، وانا من قلبي بكيت والله العظيم، وانت يعني احييت في انفسنا زمان العزه، ويعني جعلت الانسان يندم، وكاني يعني لم اسمع شيء عن تاريخ الخلفاء الراشدين من قبل. وانا ارجو من حضرتك يعني سامحني اني انت والدكتور السرجاني والدكتور الصغير في الاسم والكبير في المقدر انك تعيدوا كتابه تاريخ الخلفاء الراشدين حتى نعرف يعني قدر الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، ويعني نعرف انه لا عزه بغير الدين، واننا نحتاج الى ان نرجع لكتاب ربنا وسنه نبينا، ويعني نعيد قراءه التاريخ الاسلامي مره ثانيه يعني بامثالكم. انا افخر باني مصر لان مصر اخرجت من أمثال. أكرمكم الله يا أخي، يعني إحنا كلنا عرب وكلنا مسلمين، إذا كنا مصريين ولا قطريين ولا بحرينيين ولا سودانيين ولا سعوديين، إحنا في النهاية وفي البداية إحنا عرب ومسلمين. ويعني شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا على هذه الثقة الغالية. اهلا وسهلا يا اخي اسلام. اهلا بك يا دكتور صفوت، جزاك الله كل خير على كل ما قدمته لهذه الامه الذي ضاعت عزتها كلها والله من ساعه نشاه الاسلام ونشاه زمان عزه الصحابه جميعا والله. والله جزاك الله خير يا دكتور، ويجعل مسواك الجنه باذن الله باذن سابقه العذاب ولا فوق الحساب. والله يا دكتور يعني لساني تتوه منه كلمات، يعني انا اشكر حضرتك. انا الحمد لله اكون كنت تسجيل بعض قسم حلقاتك زمان العزه في كل الاجزاء، واقوم الحمد لله بتوزيعها لكل الاخوان اللي يطلبوها باذن الله. جزاك الله خيرا يا اخي الكريم. الله يخليك يا دكتور، يعني يا ريت لو حضرتك تعمل لنا برنامج عن الناس اللي اضاعت زمن العزه فعلا. لان فعلا في ناس كثيره جدا اضاعت زمن العزه. زمن يعني نبكي عليه دم والله، نبكي عليه بالدم. الناس اللي اضاعت زمن العزه؟ اضاعت زماننا. الناس اللي ضاعت زماننا كلنا. يعني الناس اللي ضيعوا زمان العزه. اللي ضيعوا زمان العزه. والله فكره جيده ان شاء الله، حاضر. نفكر فيها ان شاء الله. يعني انا كل ما اسمع وارى بس يعني مقدمه برنامج زمان العزه يعني ابكي عليها والله، ابكي جدا. على هذه المقدمة الجميلة الرائعة اللي تدي فعلا اللي تدينا عزة بالإسلام وعزة بالصحابة وعزة بحضرتك وكل العاملين على البرامج الدينية الجميلة جدا اللي كلها لها هدف. ونرجو من حضرتك يعني التواصل كثيرا كثيرا، وربنا يزيدك علم وربنا يجزيك كل خير على كل هذا العمل المجهود اللي حضرتك تقدمه. يعني بصراحة والله يا دكتور أنا ما عارف أتكلم أقول إيه، إحنا الزمن ضيعنا عزتنا وضيعنا لدرجة إن الواحد بتيجي عليه أوقات إن مفيش أي أمل لقيام هذه الأمة من ثاني. لا لا، الأمل موجود يا أخي إسلام إن شاء الله. والله الأمل موجود يا أخي وقريب جدا إن شاء الله. يا رب وأشاهده أنا وأنت ونشارك فيه إن شاء الله. إن يا رب ربنا يجمعنا. إن شاء الله يا أخي الكريم، قريب أقرب مما نتخيل. والله احنا بنحاول نملا اولادنا بالامل الكثير ان الامه دي تعود لرشدها وتعود لعزتها، العزه اللي ترفع راس كل مسلم وراس كل المسلمين في كل جميع انحاء العالم، وان الناس تنسى كل التفاهات اللي في الحياه وتنسى كل الحاجه وتدور على عزه اسلامها وعزه عزه دينا. امه تبكي لها الامم دلوقتي. نحاول ان احنا نخلي الامم الثانيه اللي ليس لها تاريخ ولا ليس لها عزه ان تعطف علينا بالدمع بالدموع او بالاحسان الينا ان يعني شاء الله. عائد يا اخي زمان العزه ان شاء الله يا اخي اسلام، ان شاء الله عائد قريبا جدا. اهلا يا اخت ام كريم، اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك. انا وحضرتك طيب وشكرا كلهم يا رب بخير. الله يبارك فيك. انا بشكر حضرتك جدا جدا جدا، وانا متابعه جيده جدا لحضرتك وبستفاد كتير جدا من حضرتك. ربنا يجعلنا عند حسن ظنكم يا رب. اللهم امين يا رب. وبجد بجد بجد انا دايما كل اللي بسمعه من حضرتك بنقله لاولادي واهلي وجيراني، لان الحمد لله انا مستمعه جيده جدا دايما لقناه الناس ولكل قناه دينيه، وبقول لكل الناس ابشروا ابشروا ابشروا، زمان العزه موجود وهيطلع وهيطلع فينا ناس كويسين جدا، بدليل ان القنوات بقت عندنا في بيوتنا. احنا ما بنعملش اي مجهود، الحمد لله رب العالمين ان احنا بنفتح التلفزيون وبنلاقي كل حاجه موجوده عندنا. وبدام في حضرتك وبقيت شيوخنا، احنا نقول ان فعلا نصر الدين جاي ونصر ربنا جاي، وان كان عن كل الناس الوحشه ديت لا، احنا ان شاء الله زمن العزه جاي وربنا هينصرنا وهينصر ديننا. ويعني بجد الصحابه دول انا ما اقدرش اقول لحضرتك، انا فعلا فعلا فعلا دايما هم في بالي وفي دماغي وكاني عايشه معاهم. فربنا يا رب يجعلنا معاهم ان شاء الله في جنه الفردوس، نبقى كلنا باذن الله صحبه كل المسلمين. امين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا اختي الكريمه. اهلا يا اخ بشار. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني دكتور صفوت شو بدي لك، الله يجزيك الخير. بعدين بسام مش بشار. بسام اهلا وسهلا يا اخ بسام من لبنان. ها ايوه اهلا بيك يا اخي الكريم. يعني شو بدي اقول لك، هالقناه انا كنت يعني اصلي بس هالقناه شدتني الى ديني اكثر انا واصحابي. يعني في عندي اصحاب اشتروا ساتلايت لانه ما الاشتراك عندنا ما بيعطي قناه الناس، في بعض القنوات ما بيبثوها. نعم. يعني وانت شديتنا للاسلام اكثر، وهالق يعني فعلا انت انسان يمكن ما حصل ما شفت مثلك. العفو يا اخي الكريم، العفو يا اخي الكريم، يعني عفو. بيعجز لساني عن اني اوصفك او اوصف هالقنال. يعني الله يخليكم للاسلام يا رب. وفعلا انا بقول لك عني وعن كل المسلمين بلبنان، انت جبت ناس للدين مره ثانيه. الحمد لله رب العالمين. انت جلبت ناس للدين، الله يوفقك. جزاك الله خيرا يا اخ بسام، جزاك الله خيرا، ويعني سلامي لكل اصحابك في لبنان ولكل اخوانك. اهلا يا اخ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يجزيك الخير يا شيخنا الطيب، ما شاء الله عليك. اكرمك الله يا اخي. انا عندي اقتراحين. تفضل يا اخي. انا عندي اقتراحين بعد اذن حضرتك. تفضل. الاول بانه زمان العز ان شاء الله هو يعني كان وسيبقى ان شاء الله. يعني ليش ما احنا نوجه انه نوضح انه زمان العز لا زال باقي وهو الان موجود، وهناك ناس طيبين لا زالوا موجودين. وهذا دائما انا اقول يا اخي الكريم. انا قصدي يعني البرنامج تطرق الى زمان العز في ماضينا الجميل. نعم. ولكن من الممكن طرح برامج اخرى او نفس البرنامج في يعني في نماذج من زمان العزة في زماننا. يسلم منك. الله يكرمك. هذا يعني هذا اللي انا يعني ايضاح انه امثال حية للأمة، بأنه هناك مثل قد يكون في شرق الوطن العربي، في غربه، في مكان ما، يعني أناس مثلا ساعدوا على نشر ديننا في أقاصي الأرض، وهذه يعني ناس اشتغلت لدين هؤلاء أمتها. جزاك الله خيرا، فكرة جيدة يا أخي. هذه نقطة يعني أتمنى أنه يتم الطرح عليها أو العمل عليها. النقطة الثانية أنه الإنسان يتعلم من هذه البرامج الجميلة. نفسي أنه يكون في برنامج يتطرق لقضايا الأمة الحقيقية اللي عم بتعاني منها، ويفتي للناس يعني أو يوضح للناس وضعهم الحقيقي، يعني شو رأي الدين. مثلا أنا عندي سؤال بسيط، نفسي أعرف شو رأي الدين في الفيضان الذي أصاب يعني إخوتنا في باكستان. نفسي بس أفهم هل هو ابتلاء أم عقاب من الله سبحانه وتعالى. نعم حضرتك، هذه القضايا وهذه البرامج احنا دائما بنناقشها في برنامج فضفضة اللي بيجي كل يوم، سواء انا او اخواني من المشايخ بنناقش هذه القضايا دائما، القضايا الحية والحيوية في البرامج اليومية. فان شاء الله رب العالمين يعني تجدها ان شاء الله. وحقيقة انا لي وجهة نظر في هذه الامور. الله عز وجل لا يعاقب المسلمين في الدنيا، الذي يحدث في هذه الدنيا إما أنه ابتلاء وإما اختبار، إما أنه رفع درجات أو تكفير سيئات، لكن عقاب يعني أنا حقيقة يعني أتحفظ في هذا الأمر، ويعني إن شاء الله نتكلم عنه في حلقات فضفضة إن شاء الله بعد رمضان. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا اخ سيد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور صفوت. اني احبك في الله والله. احبك الذي احبتني فيه يا اخ سيد. البرنامج بتاع حضرتك ده انا كل يوم كنت بسمعه، وكنت بكتبه في ورقه، وعندي زاويه كده مجهزينها يعني الحمد لله، فكنت بروح بعد صلاه العصر اقول هذا الكلام الى الناس. الله اكبر. الله اكبر. ما كناش نعرف ابدا. انا راجل كبير عندي 71 سنه، كنت عقيد في قناه مصلحه، وطلعت على عطلات طبي بسبب مرض يعني. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. والله العظيم ما كنا نعرف حاجة عن الحبيب بن مسلمة ولا عن سلمان بن ربيعة، وقبلهم ربعي هذا الأسد الذي دخل على رستم. نعم. وقال له أنت رستم، وقعد وفضل يقطع في الوسائد بتاعته بالسيف بتاعه، ودخل الحصان بالحصان بتاعه. أنا النهاردة بكيت، وامبارح بكيت، وخليت الناس كلهم باكوا النهاردة. كل الناس والله النهارده وانا بشرح لهم استشهاد الشهيد المظلوم كلهم بكوا بكوا والله. وهذا الفدائي الذي لم يذكر اسمه، والذي ذهب الى مريم ومش عايز يذكر اسمه، وعمل نفسه انه هو اسير عنده وخدعه، بتاعنا. فين الشباب بتاعنا دكتور صفت؟ من هذا الشاب الذي مرضاش يذكر اسمه، مش عايز حد يعرف اسمه، حاجة بينه من ربنا. انت عظيم يا دكتور صفت. العفو يا والله سمع. كل يوم النهاردة بالذات في بعثات العصر كل يوم كنت بقول الكلام ده في بعثات العصر. النهاردة بالذات كل الناس اللي كانوا بالزوية بقى بيبكوا، بكوا على مكيد، كنا نبكي على الشهيد المظلوم. وللأسف كان في ناس من مصر مع العصابة المجرمين من الكوفة ومن البصرة ومن مصر اللي راحوا هناك وقتلوا الشهيد المظلوم، وحتى كمان نائلة ضربوها وقطعوا ايدها. ايه هذا الظلم؟ ده المسلمين دول مش ممكن يكونوا دول المسلمين. انا مش عارف دول ايه، بس حسبي الله ونعم الوكيل. ونرجو يا دكتور صفت اتابع معانا زمن العزة في كل الصحابة، وجزاك الله كل خير. والله بهذا البرنامج انت هتدخلنا الجنة ان شاء الله، وانت هتكون معانا في الجنة برفقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، عشان نفطر مع سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا عثمان الشهيد المظلوم. وجزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا اخي الكريم، وشكر الله لك، وجعلنا الله عز وجل في ميزان حسناتك، وجعلنا الله عند حسن ظنك يا رب. وحقيقة يعني من أسعد الأشياء أن أجد أحد يعني أو حد من طلبة العلم ينقل هذه الدروس ويتكلم فيها، يقول بقى صفوت ما يقولش صفوت، لكن المهم أنه هو عرف معلومة صحيحة ينقلها إلى إخوانه. دي من أسعد الأشياء. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا بيك يا اخي الكريم. انا سعيد جدا ان انا بكلم حضرتك والله. الله يخليك يا اخي محمد، اهلا بحضرتك. وبعتبر ان البرنامج ده فتح من ربنا على حضرتك الحمد لله، يعني باذن الله. والله فتح لا حول لي ولا قوه به اطلاقا، كله من عند الله عز وجل باذن الله. وباذن الله انا بتصل عشان اطلب طلب من حضرتك انك تكمل باذن الله زمن العزه مع سيدنا علي بن ابو طالب برضه حضرتك، لان اتفرجت في اول حلقه لما كنت بتقدم البرنامج وقلت الماده ممكن ما تكملش. بس اللي انا شايفه ان سيدنا علي بن ابي طالب برضه اتظلم من الشيعه اكثر من سيدنا عثمان والله. ان شاء الله. حاضر ان شاء الله نفكر وندرس ان شاء الله. ربنا يفتح على حضرتك دايما باذن الله باذن الله. يا اهلا بحضرتك يا اخي محمد. احنا وسهلا. اهلا وسهلا يا اخي محمد. ازيك يا دكتور؟ كل سنه وانت طيب يا دكتور. اهلا بحضرتك يا اخي محمد. الله يخليك. انا لقيت ان انا بقى مؤثر لو ما اتصلتش على برنامج ان شاء الله يعني. الله يخليك يا اخي، اهلا بيك. ونحسبه عند الله خير ان شاء الله، وربنا يعينك ويساعدك باذن الله رب ان شاء الله. اعزك الله يا اخي محمد. ونشكر رب الناس انه ادانا قناه الناس ورانا زمان العزه قدام كل الناس. جزاك الله خيرا يا اخي الكريم. الله يبارك لك يا دكتور، وشكرا جميل ليك وللقائمين عليها، وكل سنه طيبين، وربنا يجعله ان شاء الله زمان عزه على طول باذن الله. امين يا رب العالمين. شكر الله لك يا اخي الكريم. اهلا يا اختي مها. السلام عليكم يا شيخ صفوت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا على البرنامج بجد، يعني حاجة من حقك بجد تفخر بالبرنامج ده. والله أنا أفخر برضا ربنا عز وجل يا أختي، نسأل الله الإخلاص وربنا يستر علينا جميعا. أمين يا رب. يعني أنا كان ليه بس خاطرتين في البرنامج، يعني الخاطرة الأولانية تخص يعني إن في رأيي إن أكتر حاجة سيدنا عثمان أعز بيها الإسلام هي الموقف بتاع وفاته. صحيح. فعلا كان يعني في استسلام تام لربنا سبحانه وتعالى، يعني كان يعني آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى الفتنة بتاعت وفاة سيدنا عثمان. صحيح، أحسنت يا أختي، الله يفتح عليك. الحاجة التانية اللي برضو لفتت انتباهي قوي فكرة جهاد المرأة في عهد سيدنا عثمان، يعني ما كناش نعرف إحنا الحاجات دي. سيدة أم حرام بنت ملحان وزوجات سيدنا حبيب المسلمة وجهادهم في سبيل الله، يعني كان لنا تصور تاني عن المرأة في الوقت ده، يعني سبحان الله ده كان برضو. وجهاد السيدة نائلة بنت الفرافصة زوجة سيدنا عثمان نفسها. أيوة فعلا. نعم. فعلا. لا جزاك الله خير. يعني بجد أسأل ربنا سبحانه وتعالى أنه يجعل يعني جزاء حضرتك على البرنامج ده شهادة في سبيله. أكرمك الله يا أختي الكريمة، جزاك الله خيرا، شكر الله لك. اهلا يا اختي شيماء، اهلا وسهلا. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ صفوت؟ يا اهلا بيك يا اختي شيماء. كل عام وانت بخير. وانت طيبه يا اختي. والله يا شيخ صفوت أنا بشكر حضرتك جدا وجزاك الله خيرا عنا وعن الإسلام. فعلا يعني أنا إحنا كلنا استفدنا فعلا من البرنامج ده. وأنا طبيبة وبالرغم إن أنا داخل على امتحانات ماجستير بس كنت فعلا يعني أفرغ نفسي إن أنا أتفرج على برنامج حضرتك مخصوص يعني. فجزاك الله فعلا عنا خير الجزاء وأسأل الله أن جزاك الله خيرا أختي الكريمة وشكر الله لك يا دكتورة وربنا يجعله في ميزان حسنات الجميع. قبل ما ناخد محمد بس احنا يعني بنستأذن يعني 10 دقائق زيادة بس من الإخوة المسؤولين عن القناة على مسؤوليتي أنا مش على مسؤولية المخرج. أهلا وسهلا يا أخي تفضل يا أخي الكريم. قطع. اهلا يا اخ احمد تفضل يا اخ احمد. دكتور صفوت حجازي حاب اقول لك والله بارك الله فيك ولله درك وقد شوقتنا في هذه الايام الرمضانيه مع مسلسل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه الشهيد المظلوم. والله بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وعزك الله للاسلام. شكرا. جزاك الله خيرا يا اخ احمد من الجزائر شكر الله لك. اهلا يا اخ توفيق تفضل يا اخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتورنا؟ يا اهلا وسهلا يا اخ توفيق. عامل ايه حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه يا اخي الكريم. استاذن حضرتك وطي صوت التلفزيون. امتعتنا بجد والله. بقول حضرتك امتعتنا السنه دي في رمضان والله. جزاك الله خيرا يا اخي الكريم ربنا يمتعك بالصحه والعافيه يا رب. بجد والله العظيم يا دكتور وبجد اخر يوم في حياه سيدنا عثمان ده كان يوم غريب بجد والله. والله. جزاك الله خيرا يا اخي الكريم شكر الله لك. اهلا وسهلا مرحبا يا اخي الكريم. السلام عليكم. اهلا يا اخ توفيق اهلا وسهلا. توفيق من المغرب. اهلا بك يا اخي الكريم اهلا وسهلا. نشكركم على كل المجهودات التي فعلتموها واريد ان اقول لك ما جرت العاده ان ارى زمن عزه انا وابي. شاهدنا زمن عزه ابو بكر انا وابي، شاهدنا زمن عزه سيدنا عمر انا وابي وانتقل الى الله في هذه السنه فلم يكتب أن يرى زمن عزة سيدنا عثمان. أرجو أن تدعو له بالمغفرة ويكون بجوار سيدنا عثمان. ربي يرحمه ويتقبله في الصالحين. اللهم ارحمه وتقبله في الصالحين. اللهم اجعله في جوار عثمان بن عفان في جوار الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان يحبك كثيرا رحمه الله والآن اتصلت نيابة عنه رحمه الله لأن أشكرك على هذا البرنامج ونتمنى أن تكون زمن عزة صحابة مثل سيدنا علي وسيدنا عمر بن عبد العزيز وجميع من صنعوا زمن عزة الدولة الإسلامية. وشكرا لك جزيلا. شكر الله لك توفيق ورحم الله والدك وأسكنه الله فسيح جناته وجعله مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة. السلام عليكم أخي محمد. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي أهلا وسهلا. الله يجزيك الخير يا دكتور صفوت على ما قدمت. بارك الله في جهدك إن شاء الله. الله يجزيك الخير. عندي فقط يعني سؤال أو استفسار أو هو يعني دهشة إنه ذكرت حضرتك إنه وصلت الكتب من الأمصار المختلفة من الكوفة و ومن الشام اعتقد ومن القاهره الى المدينه الى امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. نعم. انه في مشاكل مع اعترضوا على الولاء. فهو بعد ذلك بعد عام 30 ليش ما حاول انه يوقد الفتنه هذه؟ ليش ما حاول لما كتب الى الولاء يسالهم عن هذا الشيء؟ بعدها اكتشف انه هذا الشيء غير حقيقي، ليش ما حاول انه يوقد هذه الفتنه اللي صارت او يعرف المسببات اللي اللي أدت إلى إرسال هذه الكتب إليه. لا كان في محاولات كان الله يكرمك يا أخي الكريم، هو كان في محاولات كثيرة، وأنا قلت أن أنا أحتاج 10 حلقات آخرين على الأقل علشان نتكلم بتفاصيل أكتر في أجزاء تركناها من زمان عزة سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان عمل اجتماعات وعمل محاولات ضخمة وما تكلمناش على تفاصيل الفتنة ولا حتى أسماء الأشخاص القادة والكبار المتهمين فيها، ولا ماذا فعل يعني الوليد بن عقبة معهم، ماذا فعل سعيد بن العاص، ماذا فعل عبد الله بن عامر، ماذا فعل معاوية بن أبي سفيان معهم، ماذا فعل عبد الله بن سعد بن أبي الصرح مع عبد الله بن سبأ في مصر ومع هؤلاء السبئيين في مصر. لا ده في كلام كتير جدا، في كلام كتير يعني يضيق الوقت عنه. نعم اهلا وسهلا اخ بهاء. اهلا وسهلا يا باشا. اهلا وسهلا دكتور. اتفضل. انا بس كان عندي سؤال كده يا دكتور. نعم. دكتور كان عندي سؤال كده عايز اساله لحضرتك. اتفضل. بص هو في حديث بيقول من مات يوم الجمعه لا يعذب في قبره؟ لا فيش حديث صحيح بهذا الشكل. ما فيش حديث صحيح؟ نعم. طب انا في رؤيه عايز اسمع. لا الله يكرمك، احنا انا ماليش في الاحلام ولا في الرؤى، احنا بنتكلم على زمان عزه سيدنا عثمان بن عفان، فاعتذر بشده. جزاكم الله خيرا. حقيقه يعني هذا التواصل، شكر الله لكم وجزاكم الله كل خير عن هذا التواصل الكريم، وحقيقة يعني بعتذر لكل الإخوة اللي حابين يتصلوا أو اللي على الانتظار، لأن الوقت حقيقة إحنا أخذنا أكثر من وقتنا، ويعني في رسائل كثيرة يعني صفحات ورسائل من الاس ام اس يعني مش هنقدر نقرأها، لكن أكيد ممكن تكونوا قرأتوها على الشريط. لكن حقيقة يعني أنا أريد أن أعلق على رسالتين اثنين فقط. يعني هو الأول في سؤال هل كان لسيدنا عثمان أولاد غير عبد الله ابن السيدة رقية رضي الله عنها؟ نعم كان له أبناء وذكرناهم وتكلمنا عنهم، وكان لي 7 ذكور وثلاث بنات أو 4 بنات، كان له أبناء آخرين. يعني حقيقة في يعني الرسالتين أحب أن أعلق عليهم. الرسالة الأولى هي دعاء، وأرجو أن يعني يكون صاحبه يدعو لي بإخلاص لهذا الدعاء. اللهم إننا نرجوك يا ربنا أن ترزق أخينا دكتور صفوت شهادة على أبواب المسجد الأقصى مع مجاهدي فلسطين، وأن نحشر مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسالة من أخ من غزة، هذه من أسعد الرسائل التي أو من أسعد الأدعية والدعاء الذي أحبه دائما. والرسالة الأخرى حقيقة أحمد المخرج بيقول لي في رسائل كتيرة جد دلوقتي بتقول هل إن سيدنا محمد بن أبي بكر اشترك في قتل سيدنا عثمان بن عفان؟ هذا كلام فارغ ولا أساس له ولا أصل له من الصحة إطلاقا. لم تتلطخ يد سيدنا محمد بن أبي بكر ولا محمد بن أبي حزيفة بدم سيدنا عثمان إطلاقا أبدا، لم يشاركوا في قتل سيدنا عثمان، ولم يشارك أي صحابي ولا ابن صحابي في قتل سيدنا عثمان. وهناك رسالة ماجستير مخصوصة في تحقيق موقف سيدنا محمد ابن أبي بكر في قتل سيدنا عثمان أو المشاركة في قتل سيدنا عثمان. محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أبوه هو أبو بكر الصديق، وأمه هي السيدة أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، صاحبة الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة المنورة، وكانت متزوجة قبل أبو بكر بسيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وتزوجت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا محمد بن أبي بكر كان والي علي بن أبي طالب على مصر. فهل ينفع سيدنا علي بن أبي طالب يخلي والي من الولاة بتوعه قاتل أو أحد قتلت سيدنا عثمان؟ مستحيل. سيدنا محمد بن أبي بكر موجود في كتير من الكتب، وموجود في عند ابن جرير الطبري وعند ابن كثير وفي كتب كبيرة، لكن هذه الكتب هي تروي الأخبار وتترك التحقيق لأهل التحقيق. فسيدنا محمد بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن له مشاركة إطلاقا في قتل سيدنا عثمان بن عفان. وقلت أن في رسالة ماجستير يعني بتتكلم في هذا الأمر وتبرئ ساحة سيدنا محمد بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من هذا الموضوع تماما. كان في سؤال بيسأل عن مصير القتلة. مصير القتلة احنا أشرنا إليه أمس إن هم ساحوا في وسط الحجاج اللي جاءوا من مكة عشان ينقذوا سيدنا عثمان ويدافعوا عن سيدنا عثمان، ولا يعرف أحد منهم، مش معروف أسماء حد منهم، حتى في بعض الأسماء موجودة في بعض الكتب هذه الأسماء غير محققة وغير حقيقية، ولذلك أنا لم أذكرها بالأمس إطلاقا. في أسماء شاركوا في المؤامرة معروفة، أسماء معروفة، لكن مين تحديدا اللي دخل وقتل سيدنا عثمان بن عفان ده كلام مش محقق ومش معروف. وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يتمنى أن يعرف من الذين قتلوا عثمان علشان يقتلهم، لكن للأسف الشديد زي ما قلنا حلقوا رؤوسهم وعملوا نفسهم حجاج وتاهوا في وسط الحجاج اللي جاءوا من المدينة من مكة إلى المدينة. وقلنا دول 3000 واحد اللي قتل سيدنا عثمان أو اللي إيده تلطخت بدم سيدنا عثمان، هم 4 أو 5 ما نعرفش أسمائهم إيه. ده كلام يعني محقق وده الحقيقة وده الصحيح وده المحقق حقيقة. يعني شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، ويعني بشكر كل الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات والمشاهدات على حسن المتابعة، ويعني لا أريد منهم إلا الدعاء. وحقيقة بشكر كل إخواني وزملائي في الاستوديو وفي القناة، بشكر أحمد عبد الله المخرج والإخوة اللي في الكنترول كلهم يعني بدون ذكر أسماء، بشكر المصورين اللي قدامي سليمان وعزب وشيحة وحتى عبد العزيز اللي بيجيب لي المية، وحقيقة يعني بشكر مهندس محمد مراد مهندس الديكور وعم سيد وأيمن وكلهم بتوع الإضاءة وبتوع الديكور. وحقيقة يعني ما نقدرش ما نفتكرش يعني أخونا مجاهد عليه رحمة الله اللي منور لنا الاستوديو لغاية دلوقتي، الرجل الصالح يترك أثرا أينما حل. وحقيقة رحم الله أخونا مجاهد فن الإضاءة اللي منور لنا واللي نور علينا، نسأل الله عز وجل أن ينير عليه قبره كما أنار علينا هذا البرنامج. وحقيقة يعني لعله يكون قد حط رحله إلى جوار سيدنا عثمان بن عفان، وكان يعني من أحب الناس في الاستوديو إلى قلبي، ربنا عز وجل يتقبله في الصالحين. بشكر كل الإخوة اللي شاركوني في البرنامج، وحقيقة يعني أنا ما أنا إلا عنصر واحد من عناصر نجاح البرنامج. لو ما كانش فيه مصورين كويسين، لو ما كانش فيه مخرج كويس، لو ما كانش فيه فنيين كويسين، لو ما كانش الناس اللي قاعدين في الكنترول ناس محترفة وناس كويسين، لو ما كانش في إضاءة كويسة، لو كل الناس دول هم أصحاب البرنامج، وإن شاء الله رب العالمين إذا دخلت الجنة بسبب هذا البرنامج مش هدخل إن شاء الله إلا وهم معايا في إيديا إن شاء الله رب العالمين. حقيقة دائما لحظات الجميلة والأوقات الجميلة تنتهي سريعا. كنت أتمنى يكون شهر رمضان 60 يوم عشان أستمر معاكم، ربنا عز وجل يرضى عنا جميعا ويبارك في أعمارنا وأعماركم ويعنا على نصرة هذا الدين. ديننا جميل رائع، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نجوم في سمائنا. رضي الله عن الشهيد المظلوم عثمان بن عفان، ولعن الله قاتليه ولعن الله لاعنيه. بقول لسيدنا عثمان بنحبك يا سيدنا عثمان، وبأرواحنا نفديك، بأرواحنا نحميك، حبيناك وهنفضل نحبك، ويا رب نقابلك على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ونفسي نفسي أحضنك وأبوس إيدك وأبوس راسك وأقول لك جزاك الله خيرا عنا، عن نبيك، عن دينك، عن كل العزة اللي صنعتها. بنحبك يا سيدنا عثمان، مشتاقين ليك، مشتاقين ليك قوي قوي، وسامحنا ما قدرناش نعمل غير العمل البسيط ده. كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا زمان عزة آخر وزمان عزة جديد، ونحيا في زمان عزة حاضر وزمان عزة قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام.